وهذا والمقصود الرسول أراد بعد ذلك يرد البعير ويرد يغفر الله لك، وهذا لا بأس دعاء، يعني دعاء الرسول ما يحتاج، ممتاز هذا، يغفر الله لك، غفر الله له خلاص. قلت هو لك، يعني عيب أنا أبيعك يا رسول الله البعير، هو لك هدية مني لك، إيش تبغى؟ ما يحتاج. الرسول ما رضي، يعني هو لك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أفديك، إيش البعير؟ بعير ما له قيمة أبدا. فقال أتريعنيه بكذا وكذا، مرة كذلك الرسول عاد مرتان أتريعنيه بكذا وكذا وكذا وكذا، معنى أوقية. ومعلوم ذاك الوقت البعير رخيص، الناس ما عندهم فلوس، أما الآن البعير يسوى آلاف، رأينا أن الآن يسوى 1000 ريال 2000 ريال هذا الذي يذبح، وأما البعير الذي يعني للسباق ولغير ذلك، وقد سمعنا أن في دول الخليج شخصا اشترى ناقة 70,000 ريال، 70,000 ريال معناه إيه؟ زي السيارة الأمريكاني، ليه؟ عنده فلوس كثيرة، ويسوي فيها مسابقات، يحصل فيها مصالح، وإلا البعير ما يعني في ذلك الوقت الناس ما عندهم فلوس مثل الآن. ومعلوم أن يعني الأشياء تغيرت، يعني مع الزمن تغيرت الأشياء، الشيء الذي كان يشترى قبل 10 سنوات بخمسة يشترى ب50 الآن، وهذا ما في يعني أسواق. قلت هو لك يا نبي الله، يعني هدية مني. وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر، لأنه علم أن وعبد الله والد جابر يعني استشهد في إيه؟ في أحد، من الشهداء الذين في أحد من أصحاب رسول الله 70 الذين. قلت نعم. تزوجت بعد أبي؟ قال قلت نعم. قال أثيبا أم بكر؟ يعني هل تزوجت ثيبا أم بكر؟ هذا ثيبا هذا إيه؟ مفعول لفعل محذوف تقديره. أم بكرا؟ قال قلت ثيب. قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وضاحك؟ معلومة البكرة تضاحك الإنسان ويهزلها ويمزح معها، وهي خصوصا إذا كانت بالغة، يعني فلذلك الإنسان إذا تزوج البكر، أولا البكر لا تعرف ما تعرف الرجال قبله، فهذا أما الثيب تزوجت محمد وتزوجت غالب، فإن كان طيب تقول برضو لحن لزوجها أو تقول هذاك أحسن منك، أما البكر ما تعرف، ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبكر أحسن، أما الكبيرة والصغيرة إلى غير ذلك. قال أبو النضر فكانت كلمة يقولها المسلمون أفعل كذا وكذا، يعني إيه؟ كان المسلمون بعضهم ببعض يقول له أسقني يغفر الله لك، إيتني بشيء الفلاني من السوق غفر الله لك أو يغفر الله لك، يعني هذه كانت عادة إيه المسلمين وهذا يعني. والمحل يعني استحباب نكاح البكر، هذا محل الشاهد الذي إيه يريده الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر باب الوصية بالنساء، باب الوصية بالنساء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول لما خطب في حجة الوداع في عرفة قال استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم، يعني إيه أسيرات، والمرأة ضعيفة لكن عندها قد يكون عندها لسان قد تتلابش مع الرجل وتتكلم عليه وهذا، ولذلك الرسول مرة من المرات خطب النساء وقال إن كنا تكفرنا، فقالت امرأة كفرنا بالله؟ قال تكفرنا العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك. رجل يعيش مع زوجته 20 سنة وفي يوم من الأيام يختلف معها في مسألة بسيطة في فستان أو في شيء فتقول ما رأيت منك خيرا قط، ولذلك رسول الله أوصى بالنساء فإنهن ضعيفات وأسيرات، وأمر به أن الإنسان يحسن إليها، وإذا كان فيها أخلاق ما هي طيبة فإن هناك أخلاق لابد فيها طيب، مثلا تكون هي يعني لسانها ما هو طيب تجد إنها صاحبة دين وجميلة وتخدمه في أشياء ثانية إلى غير ذلك، فليتحمل. وهؤلاء النساء هكذا يعني تؤذعنا. إيش الدليل على ذلك؟ باب الوصية بالنساء، مين لأوصى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استوصوا بالنساء. إيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، يعني الدنيا فيها متاع من جملة متاعها أن المرأة الصالحة تكون عند الرجل، وهذا فسره بعض العلماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني الزوجة الصالحة، وشيء ثاني كمان، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وكلام الله يعني يكون لفظ صغير ولا ويكون له معاني كثيرة، فربنا آتنا في الدنيا حسنة فسره بعض العلماء هي الزوجة الصالحة، فقال يعني قال الدنيا متاع، الدنيا فيها متاع كثير. أولا الإنسان كلما زاد عمره وازداد من الأعمال الصالحة يكون له أجر وله ثواب يوم القيامة، هذا من وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أما إذا كانت شريرة فيكون فيها شيء من التعب فيها. ثم إذا كان فيها شيء من هذا فالإنسان يتحمل، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني ونحن رأينا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله الذي هو أفضل البشر يتآمرنا يعني نساء رسول الله سواء حزبين، حزب عائشة وحزب زينب بنت جحش، حتى بعد ذلك خاصمهن أبو بكر أو عمر بن الخطاب، وقال الرب سبحانه وتعالى عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فإذا كان أزواج رسول الله يتآمرن على رسول الله فإذا أزواجنا نحن في القرن العشرين دحين أو القرن الرابع عشر باب أولى. فالإنسان لابد أن يتحمل المرأة لأنها ضعيفة، والرسول قال إنهن عوان عندكم يعني أسيرات، ضعيفة المرأة، فقال يعني قال الدنيا متاع خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ثم ذكر الحديث اللي بعده وهو حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب سيد التابعين عن أبي هريرة قال قال إن المرأة قد ضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتع بها وفيها عوج. يعني المرأة ليش؟ لأن آدم عليه السلام لما خلقه الله وأسكنه الجنة الملائكة ما هم من جنسه، ما استأنس ما هم جن، وبينما هو نائم ربنا يخرج من ضلعه الأيسر نعم زوجة وجميلة واستأنس بها وصار يتصل بها اتصالا جنسيا. وبعد ذلك وهي دائما المرأة يعني تعزم الإنشاء، جاء إبليس ما يبغاهم، أكبر عدو لآدم ولحواء إبليس، وكان سبب خروج من الجنة سبب آدم هذا، فهو لازم يساوي بكيلة فيها آدم وحواء، فدخل إلى الجنة وقال لهم أنتوا شو كيف متنعمين كده، هذا النعيم العظيم نعم ناكل من جميع الأشجار إلا هذه الشجرة، يا خساء يعني معناه بعد شهر أو شهرين أو سنة ربنا يخرجكم، أما إذا أكلتم من هذه الشجرة تبقوا في الجنة دائما. وآدم وحواء ناس طيبين جدا، قاسمهما يعني حلف بالله إذا ما أكلتم من هذه الشجرة ربنا يبغي يخرجكم ترى بعد مدة من الزواج. والمرأة دائما يعني تكون أسرع إلى الأشياء اللي مثل هذا، فوافق فقالت لآدم ناكل، فلما أكل الشجرة إذا بالثياب اللي كانوا لابسينها من الحرير من حق الجنة صغرت عليه، عرفوا نفسه إنه غلطه، قال الله تعالى فاتفقا يقصران عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما على ما نهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والشيطان عدو لآدم ولحواء ولذريته إلى يوم القيامة، ولأجل ذلك يعني أقسم قال يعني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكبر عدو. نحن بعضنا يقول له لا أنت بس حبيبنا، أمر نحن كثير من المسلمين الآن ومن النصارى وغيره يعني بس الشيطان، والله يقول في القرآن ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعته. فلأجل ذلك يقول إن المرأة قد ضلع، ضلع يعني إيه؟ يعني مثلا شجرة عود كده يبغى يصلحه يكسره، مثلا عنده شجرة في البستان حقه وهو كده معود، يقول إلا يبغى يسوي كده إيش يصير؟ يكسر، ما يمكن خلق كده ربنا خلقه ما في فائدة. والمرأة كذلك، إذا قلت إلا تخليها تمشي زي الساعة معك تطلقها ما ترضى، فإذا أنت مشي الحال مرة كده ومرة كده ومرة كده حتى تعيش معها، وإلا لا يمكن أن هي تكون يعني هنا. ولذلك طلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها، إيش كسرها؟ طلاقها، لأنه ما هي عود، أما العود إذا عود في شجرة معوج تبغى تصلح لابد ينكسر، فلذلك أمر الرسول بهذا. والشيء الذي ذكره هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، يعني الضاد مكسورة واللام مفتوحة، من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، والطلاق أبغض الحلال إلى الله. الطلاق العوج ضبطه بعض بفتح العين وضبطه بعض بكسر، يعني عوج وعوج كله يجوز. ولعل الفتح أكثر، وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآخرون بالكسر، وهو الأرجح على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة إن شاء الله. قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط، كل بالفتح منتصب زي الساري، هذا يسمى إذا فيها عوجاج أو الحائط أو الجدار أو غير ذلك. والعوج وشبه، وبالكسر ما كان في انبساط أو أرض، مثل هذا نقول هذه مفرشة عوج، يعني منبسط في الأرض ويكون فيها ميل كده، هذا تقريبا معنى فيما ليس بمرئين كالرأي والكلام، يعني كذلك رأي الإنسان اللي يكون ما هم مصيب فيسمى هذا. وقال وانفرد أبو عمرو الشافعي فقال كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح، والضلع بكسر الضلع بكسر الضاد وفتح اللام، الضاد مكسورة واللام ضلع كده. وفيه دليل لما يقول الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم، قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله خلق آدم من الطين وحواء من ضلع آدم، والناس البشر الباقيين نعم خلقهم من إيه؟ من ذكر وأنثى. وعيسى عليه السلام خلقه من إيه؟ من أنثى. لأن الله على كل شيء قدير. وهذا مثل ما قال: إن عيسى مثل آدم ولا يحتاج أن. وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها، لا يمكن أن تكون مرأة مستقيمة مع الرجل يعني في المية مية أبدا، هذا شيء لا يمكن أبدا. فإذا كان نساء رسول الله يعني كان يغاضبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كذا. والحديث الثاني برضو مثل الحديث الأول، وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وكلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد سواء، وأن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج مثلها. واللفظ اللي بأبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. والطلاق أبغض الحلال إلى الله. وقد يأتي بعد ذلك كتاب الطلاق، ومتى يجوز للرجل أن يطلق زوجته ومتى لازم عليه أن يصبر، وهذا سيأتي في أحاديث يعني مثل آله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائد عن ميسر عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد امرأ فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، واستوصوا بالنساء خيرا. جاء هذا في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير، وهذا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فعدم الكلام أفرد له، أما الكلام قد يؤدي إلى السيئات، فليقل خيرا، فليتكلم بخير أو ليسكت، هذا الذي يأمر به رسول الله. واستوصوا بالنساء واستوصوا بالنساء خيرا، يعني أحسنوا إلى النساء وتحملوا ما يأتيهن من بعض أشياء، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، هذا يعني وإن ذهبت تقيمه كسر وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا، وهذا محل الشاهد، يعني الحديث فيه قال إيه: واستوصوا بالنساء خيرا. وحدثنا كذلك إبراهيم ابن موسى الرازي حدثنا عيسى يعني ابن يونس حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عمران ابن أبي أنس عن عمرو بن الحكم عن أبي هريرة قال رسول الله: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يبغض، يعني ما زوجته لا يبغض يبغضها بغضا كثيرا، إنما إذا فيها شيء ما هو طيب ففيها أخلاق يعني طيبة، تكون هي مثلا سيئة الأخلاق معها لكن تكون صاحبة الدين، والرسول قال اصفر بذات الدين، أو تكون جميلة، أو تكون مثلا تكون يعني تلد له أولاد وبنات. المرأة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تزوج ودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمور، فإذا كان فيها خصلة بها طيبة فهذا قال لا يفرق مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. يعني إذا كره منها حاجة فيجد هناك حاجات يعني تكون إيه فيها طيبة. وبرضو على الحديث وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمران بن عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الأول. وحدثنا كذلك هارون بن معروف حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. لولا أنثى لأن يعني حواء هذه يعني أوصت يعني جعلت آدم يأكل من الشجرة ولما أكل من الشجرة نعم كان الله أخرجه من الجنة وهذا لحكمة لأنه لو ما خرج من الجنة يعني ما بشرية هذه ما تكون ولأجل ذلك هذا شيء لابد مكتوب ولا بد. ثم الإنسان إذا ارتكب ذنبا وتاب إلى الله خلاص ولذلك نفس القرآن قال عصى ربه فغوى بعد غالب قال ثم تاب عليه والإنسان إذا أذنب واستغفر خلاص غفر الله له الذنب. آدم يعني لما قال له لا تأكل يعني تنعم من جميع الجنة إلا هذه الشجرة لا تأكل منه. ثم كثير من الفلسفة يقول بعض الناس إيش هذه الشجرة ما لنا شغل في هذه الشجرة لأنه نحن يعني مقصود الطاعة واحد يطيع ربه سبحانه وتعالى حسب ما أمره الرب سبحانه وتعالى ولا يتخذ أشياء مثل ذلك فكلها من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال في رواية فأزل لهم الشيطان وفي رواية فوسوس لهم الشيطان قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين بعد ما كنتم بني آدم تكونوا قاسمهما إني لكم من صانعين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. فخلاص يعني تاب الله على آدم وهذا وبين لنا أن الشيطان عدو لآدم ولذريته إلى يوم القيامة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحابه. فيقول هنا يعني وهذه إيه يعني جعلت آدم يأكل من الشجرة ويخرج من الجنة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله لولا بنو إسرائيل لم يخبط الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. معناه أن بني إسرائيل لما كانوا في التيه وأعطاهم الله المن والسلوى وأمرهم الله المن والسلوى لا يدخروا في الصباح يشوفوا إيه ينزل شيء زي الطيور كل واحد يأكل يروح يأخذ يطبخ وشيء كذلك زي الحلوى بشرط إيه تأكل ولا تدخر هم روح إيه يدخروا فإذا ادخروا يخرب يعفن وحواء هي لم تكن أنثى الدهر كلها لأن هم خانوا وهذا يقول لولا لم يخبز طعام ولم يخنز يعني يخنز معناه يتغير. معلوم اللحم الآن إذا وضعه الإنسان في غير ثلاجة وفي أيام الحر يجي تجي خربان ولا يقدر يأكل ولا شيء يعفن هذا بكسر وفتح والخنز والخنوز هو إذا تغير أو نتن. وقال العلماء عن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم من وسلوا نهى عن الدخار ما فادخروا ففسر وأنتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم. أي إنسان يدخر هذه الأشياء التي تخرب الآن ربنا أقرب الناس بأشياء لا تخرب بالتلاجة حتى الآن يعني يعطى بعض الأطعمة مسافة سنوات أشهر زي اللحم الدجاج هذا اللي يجي من أمريكا ومن هذا ثم تحطه في الثلاجة بكرة لما تيجي يروح الثلج تطبخه كأنه الآن. وخصوصا إذا كان يعني الثلاجات الحديثة مثلا الآن الدجاج في هذه الأيام أكثر صار وطن أبدا ألذ من اللي كان يجي من برا شيء يعني مشاهد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.